صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك وراء ولزم الصمت إلا إن سئل تفقل لا علم عندي وكن بالجهل مستترا وحط رأسك واستغفر بلا سبب وقف على قدم الإنصاف معتذرا ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استترا وقل عبيدكم أولى بصفحكم فسامحوا وقولوا باللطف يا فقراء قوم كرام السجايا حيث ما نزلوا يبقى المكان على أثرهم عطرا أحبهم وأدارهم وأثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفرا أحبهم وأداريهم وأثيرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفرا وخذ بالمرام الصعب لأعتاب الكرام عسى أن يرحم صبي دموع من سهام عسى أن يرحم صبي دموع من سهام